فإنه يفصل بين القراءة وبين التكبير، ولهذا قالوا مقدار ما يترد إليه النفس. وأما بين بعد أولى الضالين فبعض أهلهم قال إنه يسكت مقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة، لكن ما جاء السكوت يعني إلا في هذا الحديث، والحديث يعني من رواية الحسن عن سمرة، وعلى هذا فلا يتعين السكوت الطويل. وأما السكوت الذي يفصل فيه بين القراءة وبين التكبير، أو يعني السكوت الذي يكون بعد آمين يعني سكوت قصير، يعني لا يقال إنه بمقدار ما يقرأ المأموم الفاتحة مثل ما قاله بعض أهل العلم، لأنه ما جاء شيء يدل عليه. وعلى هذا فإن المأموم يقرأ والإمام يقرأ السورة إذا كان لم يتمكن من قراءة الفاتحة، أو أنه ما حصل سكوت، لكن السكوت يعني ما جاء شيء يدل على مشروعيته يعني بعد الفاتحة ولا بعد السورة، إلا يعني بمقدار ما يترد النفس، هذا شيء لا بد منه. وأما سكوت طويل يعني يمكن القراءة فيه، ما هناك شيء يدل عليه. نعم. عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله، فأنكر ذلك عمران بن الحصين، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. يعني إذا دخل في صلاته يعني قبل التكبير قبل القراءة، اللي هي السكوت الذي لدعاء الاستفتاح، وهذا ثابت. وإذا فرغ من القراءة يعني بعد قراءة السورة، إذا فرغ من قراءة السورة يعني قبل التكبير. ثم قال بعد: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال بعد يعني أنه قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني معناه يصير ثلاث سكتات، يعني الأوليين قالهما في الأول، والأخيرة التي هي بعد الفاتحة هذه قالها أخيرا. قال: وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. نعم، يعني حتى لا توصل القراءة بالتكبير، حتى لا توصل القراءة بالتكبير، إذن سكتة قصيرة يعني هذا يعجبهم، لكن ليس سكتة طويلة يحصل فيها قراءة من المأموم. قال: حدثنا جميل بن الحسن بن جميل، هو صدوق يخطئ، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى. نعم. هنا في سؤال عبد الأعلى، هو بن عبد الأعلى؟ إلا لكن السؤال ذكر حافظ التقريب: كان يغضب إذا قيل له أبو همام، فما هو السبب؟ عبد الأعلى بن عبد الأعلى؟ نعم. ما أدري، هو كنيته شيء. عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي أبو محمد. أبو محمد كنيته. وكان يغضب إذا قيل له أبو همام، ثقة من الثامنة، مات سنة 89. ما أدري، لا كان عليه الحارث وهمام، يعني أصدق الأسماء الحارث والهمام. نعم، أقول ما أدري يعني وش مقصوده، يعني ما أدري إذا كان أنه يعني هل هي هذه لقب، أو أنها أو أن الناس يكنونه يعني له ولد آخر اسمه همام ويكنونه بالصغير، ما أدري إيش المقصود يعني بهذا، يعني وهل له ولد اسمه همام يعني حتى يعني يفهم بأنه يكنى بغير الكبير، يعني لو نظر في يعني في تهذيب التهذيب في تهذيب التهذيب أو يعني تهذيب أو تهذيب أو التهذيب أو غيرها من الكتب التي قد تبين إيش السبب. عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وقتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب، وسمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أخرج أصحاب الكتب.

قال حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر حا قال وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس جميعا عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مثل الذي قبله. والإسناد قال حدثنا بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجه. نعم. وجميل بن الحسن عن عبد الأعلى عن معمر قال حا وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح هو المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وهاشم بن القاسم هو صدوق ابن ماجه. عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.